السعوديه ناشط يعني سافر السعوديه نقل القصص السعوديه ما في وقت الثاني ان اللي ركب الطياره لا يعلم الوقت ولا ما يعلم الوصول المحل ولا يعلم يعني بدا الاحرام يعني ايه بالعقد لا هذا احسن شيء انك تلبس الازار في بيتك بعد ما تغتسل ثم تلبس حلقه الثياب المرتاده واذا ركبت بالطائره قوم حسب العاده والطيران المعتاد أنه 35 دقيقة أو 40 دقيقة تكون قد حاذيت الميقات ذا الحليفة فأنت إذا مضت الساعة مثلا اخلع الثياب والبس الرداء على أن المضيفين جزاهم الله خيرا ينبهون قبل ثلث ساعة أو 10 دقائق فإذا خفت من هذا كله فالحمد لله أحلم من حين ما ترى ولا حرج بعد الإقلاع نعم.